على باب الله رادد كل حال، على باب الله عمري ما قلبي شال، ما تعودتش أسيب للكره في يوم ما جال، ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال، ما تعودتش أسيب للكره في يوم ما جال، ما تعودتش أشوف في الناس خير الجمال، وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا، وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا، سيب اللي يقول وماله، مش زعلان من اللي قال، مش زعلان من اللي قال، على باب الله راضي بكل حال، على باب الله عمري ما قلبي شال. لو واحد يوم جرحني بكلمة ما بجرحوش، وبقول دايما ما يمكن مش قصده ما تظلموش، لو واحد يوم جرحني بكلمة ما بجرحوش، وبقول دايما ما يمكن مش قصده ما تظلموش، عملت ايه الملامة اتعلم الابتسامة، عملت ايه الملامة اتعلم الابتسامة، لو شايلة قلوبنا ياما سيبنا لمين الاحتمال، سيبنا لمين الاحتمال، على باب الله راضي بكل حال، على باب الله عمري ما قلبي شال.